السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبارك شيخ لباس. حياك الله، تفضل حياك الله. يا شيخ سؤال، حكم المرأة تأخذ بعض من شعرها قص منه شوية، يعني قص يعني تخفيف قص. ايه نعم. لا مانع إذا ما شابهت الرجال ولا شابهت الكافرات، لا مانع. اه